يعملوا مع رب الرحيم. أسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته. أسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته. أسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر، سبحان فارج الكروبات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان من لا تشتبه عليه اللغات، سبحان من لا يتبرم بكثرة الحاجات، سبحان ربنا العظيم. الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانك ربنا من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، إليك المرجع والمتاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا قد اجتمعنا في شعيرة من شعائرك، اللهم إنا وفد قد أقبلنا عليك، اللهم إنا عبيد وقفنا بين يدي سيدنا، اللهم إنا خدام وقفنا بين يدي ملكنا، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، الذي دعاك به آدم فاصطفيته، الذي استشفاك به أيوب فشفيته، الذي استنصرك به نوح فنصرته، اللهم نسألك باسمك الأعظم، الذي دعاك به محمد صلى الله عليه وسلم فأعطيته، اللهم نسألك باسمك الأعظم، الذي ناداك به أولياؤك، اللهم نسألك باسمك الأعظم، الذي دعاك به أصفياؤك، الذي دعاك به أنبياؤك، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك يا حي يا قيوم من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المضطر. سبحانك وبحمدك، سبحانك ما أحسنك وأجملك، سبحانك ما أعلاك وأرفعك، بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر. من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي فر إليك فما قبلته؟ من الذي وقف ببابك فطردته؟ سبحانك يا ملك، سبحانك يا عظيم، سبحانك يا حي، سبحانك يا قيوم، سبحانك يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم إنا عباد رفعنا إليك كف الضراعة، اللهم إنا خدام بين يديك، اللهم إنا عبيدك، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، اللهم وقفنا ببابك، اللهم وقفنا ببابك، اللهم وقفنا ببابك، يا كريم يا كريم يا كريم يا غني يا رحيم يا رحيم يا ذا الجود والإحسان، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تدع من بيننا فقيرا إلا أغنيته، ولا مديونا إلا وسعت عليه في رزقه، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم إنك تعلم ما في نفوسنا، اللهم إنك تطلع على ما في قلوبنا، اللهم إن لنا حاجات نسر بها إليك، اللهم فاقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، يا من ما سئلت الحاجات من أعظم منه، يا ملك يا حي يا قيوم، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم كل أهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم واحم جنودنا على الحدود يا رب العالمين، واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم بنصر من عندك يا رب العالمين، اللهم وكل أهلنا في الشام، اللهم اكشف عنهم كرباتهم واجمع على الحق والخير والهدى كلمتهم، اللهم انزل عليهم نصرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم كل أهلنا في مصر ولأهلنا في السودان ولأهلنا في الصومال وفي ليبيا وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمتنا مع ولاة أمرنا على الحق والهدى، واجعل ولاة أمرنا ناصرين لدينك، اللهم اجعلهم ناصرين لدينك، اللهم اجعلهم ناصرين لدينك، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، واجمع على الحق والخير والكتاب والسنة كلمتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وكلماتنا من الخيرات فأملنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله.